بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورحمة الله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آياتنا في إثبات صفة المحبة حقا. الله سبحانه وتعالى يحب ويحب عز وجل، وهو يحب على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، ليس كحب المخلوق المخلوق، وإنما هو حب على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى كالقاعدة المثبتة في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. يقول وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المحسنين وأحسنوا هذا فعل أمر يأمر الله عز وجل عباده بالإحسان، والإحسان إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، فما كان يترفق عليه أداء الواجب فهو واجب، وما كان زائدا على الواجب فهو مستحب، أي قدر زائد على فعل الواجب فهو مستحب. الصبر والرضا والشكر، والصبر على المعصية واجب، والرضا عن الله سبحانه وتعالى وألا يتدند عبده على ما وقع هذا مستحب، والشكر لله تعالى على المصيبة في هذا المقام الإحسان، المقام الأعلى. وبناء على ذلك نقول وأحسنوا فعل الأمر المستعمل في الواجب والمستحب، والإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة الخلق. فالإحسان في عبادة الله أصدره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما سأله فقال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيقول أن تعبد الله كأنك تراه هذا أكمل من الذي بعد بعد، لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يعبده عبادة طلب ورغبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إن لم تصل إلى هذه المرتبة في العبادة فاعلم أن الله تعالى يراك. وهذه المرتبة مرتبة عبادة خوف ومهارة، الأولى عبادة طلب ورغبة، والثانية عبادة خوف وهرب، فالأولى أكمل. وأما الإحسان في معاملة الخلق فكثر لبذل المدى وكثر الأذى وطلاقة الوجه، بذل المدى المعروف سواء كان ماليا أو بدنيا أم جاهيا. جاهيا يعني أنك تنفعه جاهلا في طلب شفاعة، في طلب شفاعة بجاهك، كأن يكون مظلوما أو يكون عليه حق فتشفع لصاحبه أن يؤخر أو أن يضع عنه، فهذا يكون نفع بالجاه. وكف الأذى أن لا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك، وطلاقة الوجه أن لا تكون عبوسا عند الناس. لكن أحيانا الإنسان يغضب ويعبث، فنقول هذا لسبب. وقد يكون من الإحسان إذا كان سببا لصلاح الحال، كمثلا إذا ارتكب الإنسان منكرا فإنك تظهر له عدم رضا على واجب، وإلا كانت مداهنة محرمة فتظهر له عدم الرضا. وقد يكون عبوس الوجه في حق العبد مصلحة وإحسانا، كأن يكون مثلا يحبك ويغضب فيك ويحزن إذا علم أنك حزين منه وأنك غير راض عنه، سيكون سببا في تركه المعصية، فيكون هذا إحسانا له، فيكون هذا إحسانا له، وهذا مرتبط بالمصلحة والمفسدة، وهو ما يسميه أهل العلم البذل بالهجر. فهذا مرتبط بالمصلحة والمفسدة، فإن كانت هناك مصلحة من الزجر والهجر فيلزم فعله فعله، وأما إن كانت هناك مفسدة فينظر في وسيلة أخرى غير الهجر. يقول ولهذا إذا رجعنا الثاني أوجبت له فهو إحسان إليه، هو إحسان إليه أن إقامة الحد تبرى من الذنب، ويدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيع والشراء والتجارة والنكاح وغير ذلك، لأنك إذا عاملتهم بالطيب في هذه الأمور صبرت على المعصية وأوفيت الحق الذي عليك بسرعة، لم تماطل بل أحسنت في القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرحم أحسنكم قضاء. هذا يعد من باب الندم، فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير فأنت لم تكف الندم، لأن هذا أذية. فأحسن في عبادة الله وإلى عبادة الله. إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر، أحسنوا فإن الله يحب المحسنين، فهذا ثواب المحسن أن الله يحبه، ومحبة الله مرتبة عالية عظيمة، ووالله إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها، وهي أعلى من أن تحب الله، فكون الله يحبك أعلى من أن تحب الخلق. لهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل تتبعوني تصدقوا في محبتكم لله، مع أن الحالة تقتضي هكذا، ولكن قال يحببكم الله. ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن في أن الله يحبك، لا أنك تحب الله، لأن كل الناس يزعمون أنهم يحبون الله، فكل يدعي ذلك. الشأن أن الله يحبك، الشأن أن الله يحبك، فيتعرف العبد على المتائج التي تجعل الله سبحانه وتعالى يحب العبد. من ذلك الإحسان: إن الله يحب المحسنين، ومن ذلك التقوى، إن الله يحب المتقين وهكذا. فيحب الله سبحانه وتعالى العبد، فهذا أعلى، وهذا هو الشأن كل شيء. كل يدعي أنه يحب الله، لكن الشأن الذي في السماء عز وجل، هل يحبك أم لا؟ إذا أحبك الله عز وجل أحبك الملائكة في السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض، يحبك أهل الأرض ويقبلون من جاء منك. سبحان الله، يقبلون ويقبلون من جاء منك بشرط أن الله سبحانه وتعالى يحبك. وهذا حديث معلوم، أن الله إذا أحب عبدا ما تجدين يجدين فيه يحب فلان فأحبه. فحبوا جبريل ثم ابن جبريل في أهل السماء، إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبوا أهل السماء ثم يوضع له قبول في الأرض. وهذا من عادي أسرة منه. وفي هذه الآيات من الأسماء الله، إن الله يحب، إن الله اسم ويتضمن صفة الألوهية، يحب المحسنين صفة المحبة. ويقول سبحانه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا هذا أيضا أمر، والإقساط ليس هو القسط، بل هو من فعل المباعي. فالهمزة فيه همزة النفس، هذه الهمزة هي همزة النفس، وإذا دخلت على الفعل نفت معناها. فالفعل الخطأ بمعنى جار وظلم، الفعل الخطأ بفتح القاف، كما قال سبحانه وتعالى عن قول مؤمن الجن: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يعني أما الظالمون، فالقاسطون بمعنى الظالمون، أن الفعل قصر، فالقسط بكسر الخط والعدل، وعكس القصر بفتح القاف هو الظلم والجور. فالفعل قصر بمعنى جار، فإذا أدخلت عليه همزة النفس أقصد صار معنى عدل، أي أزال القصد، أقصد أزال القصد، يعني أزال الظلم والجور. فيسمون مثل هذه الهمزة همزة السلف أو النفس، مثل خطئ وأخطأ، فخطئ بمعنى ارتكب الخطأ، أما أخطأ ارتكب الخطأ عن عمد، أخطأ ارتكب الخطأ عن غير عمد. وأقصده يعني عدل، أمر بالعدل، فالعدل واجب في كل ما تجد فيه التسوير. يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل، والله تعالى ينعم عليك بالنعم، فمن العدل أن تقوم بشكره، من العدل أن تعبد وحده لا شريك له. لذلك الشرك ظلم، والظلم وضع العبادة في غير موضعها، إن الشرك لظلم عظيم. وروي في أحد الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري. إذا أخلق ويعبد غيري فليس عدلا، الخالق يجب أن يعبد وحده لا شريك له، أخلق ويعبد غيري هذا ظلم، هذا ظلم وتواضع للعبادة في غير موضعها. فالعدل في عبادة الله عز وجل أنه يعبد وحده لا شريك له ويشكر سبحانه. يبين الله لك الحق، من العدل أن تتبع هذا الحق. ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه نيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. مثلا إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة فاعرضها أولا على نفسك، هل إذا عاملك إنسان بك هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى فعامله وإلا فلا تعامله. وهذا لا يقوم به إلا النادر من الناس، هذا لا يقوم به إلا النادر من الناس. المحسنون في المؤمنين الذين يقومون بهذا انه قبل ان يعامل احدا معامله ينظر هل يرضى لنفسه هذه المعامله ام لا. هذا لا يقيم الا النادر النادر من المؤمنين. ولا تقل في ذلك العبد بين الاولاد في العطيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فالعدل هنا فيما فيه تسويه، يعني سووا بين اولادكم. ويدخل في ذلك العدل بين الورثه في الميراث، فيعطي كل واحد نصيبه ولا يوصي لاحد منهم بشيء. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوالد. من يرث ليس له وصية، إنما الوصية لمن كان خارج أنصبة الميراث. ويدخل في ذلك العقد بين الزوجات، فأن تقسم لكل واحدة مثل ما تقسم للأخرى، يعني في المدينة والنفقة والكسوة. ويدخل في ذلك العدل في نفسك، فلا تكلفها ما لا تطيق من الأعمال، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. وعلى هذا فقس. وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل كلمة المساواة، كلمة المساواة، وهذا خطأ، لأن المساواة تقتضي التسوية بين شيئين. الحكمة تقتضي التفريق بينهما، المساواة تسوية بين شيئين، الحكمة تقتضي التفريق بينهما. ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون أي فرق بين الذكر والأنثى، سووا بين الذكور والإناث. حتى الشيوعية تقول لا فرق بين الحاكم والمحكومة، لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد، حتى بين الوالد والولد ليس للوالد سلطة على الولد وأهلهما جار. يعني هذا هي كلمة المساواة. فهو كذا أيضا المساواة بين الملل، فيسوون بين الكفر والإيمان. فهي هذه كلمة المساواة. والله عز وجل استخدم كلمة العدل ولم يستخدم كلمة المساواة. فالعدل هو إعطاء كل أحد ما يستحقه، فالعدل إعطاء كل أحد ما يستحقه، وبذلك يزول المحذور وتصير العبارة سبيلا. يقول ولهذا لم يثبت القرآن أبدا أن الله أمر بالتصوير، لكن جاء إن الله يأمر بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأخطأ من قال إن دين الإسلام دين المساواة، بل دين الإسلام دين العدل الذي يجمع بين المتساويين ويفرق بين المفترقين. فيجمع بين المتماثلين ويفرق بين المفترقين، إلا أن يريد بالمساواة العدل فيكون أصابت معنى وأخطأ في الضرب. فالرجل والمرأة هناك أمور يتساوون بها، وهناك أمور يفترقان بها، وهذا هو العدل. ولهذا كان أكثر من جاء في القرآن نفي المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ولم يأتي حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبدا، إنما يأمر بالعدل. وكلمة العدل تجدونها مقبولة لدى المستشفى، يقول أحببت أن أنبه على هذا لأن لئلا نكون في كلامنا إن مع لأن بعض الناس يأخذ الكلام على عوارضه فلا يفكر في مديونه وفي من وضعه وفي مكزاه عند من وضعه. الليبرالية تدعو إلى المساواة الفقر بين الرجل والمرأة وبين الملل، تدعون إلى المساواة المطلقة، وهذا ظلم ليس عدلا، وإنما العدل ما جاء به الإسلام العظيم. فلا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولا يمكن أن يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيئين، ولا يستوي الكافر والمؤمن. كذا أيضا لا تستوي المرأة مع الرجل في كل شيء، وهذا سبحان الله العقل السليم الصحيح يقول به، فالمرأة خلقت ضعيفة لا تحتمل الجهاد وأعداء الجهاد في الكفار وغيرهم، إنما يقوم بهذا الرجال الذين خلق الله عز وجل فيه من قوة. كذا أيضا جعل الله عز وجل في المرأة الشفقة وطبعها على حب تربية الأولاد وحضانتهم في الصغر، والرجل ليس في هذه المثابة، والله سبحانه وتعالى طبعه على أمر آخر هو أنه يسعى في الأرض لأنه خلق منها فجعلت نهبته فيه. وفي الآيات من الأسماء والصفات ما سبق التي قلناها، يعني قال الله سبحانه وتعالى فأقسطوا إن الله اسم الله تعالى الذي تضمن صفة الألوهية يحب إذا صفة المحبة، وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فما نشطية فعل الشرط استقام، وجواب الشرط فاستقيموا، أي مهما استقاموا لكم المعاهدون الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام بالوفاء بالعهد فاستقيموا لهم في ذلك. وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها أنه إذا استقام لنا وجب أن نستقيم له وأن نوفي بعهدهم، وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا لا نستقيم لهم. والمعاهدون ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم فيجب علينا أن نستقيم لهم، لقول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقسم خانوا ونقضوا العهد، هؤلاء لا عهد لهم، لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فقاتلوا أئمة الكفر، ووضعوا عهدهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وقسم ثالث أظهار الاستقامة لنا لكننا نخاف من خيانتها، يعني وجدت قرائن تجعلنا نخاف، أو هذه القرائن علمنا أنهم يستعدون لنقض العهد ومهاجمتنا، فعندئذ لا يجوز أن نبتدئهم بقتال حتى نمدد إليهم عهدهم، يعني نرد إليهم عهدهم، كما قال سبحانه فإما تخافن من قوم خيانة فامدد إليهم على سواء، يعني أعطهم العهد، قل لهم لا عهد بيننا وبينهم إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين، يعني امدد إليهم عهدهم، فقل لا عهد بيننا وبينهم. فإذا قال قائل كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟ قلنا لخوف الخيانة، لخوف، لأننا في الخوف وجدت قرائن تجعلنا نخاف من خيانتهم، فهؤلاء لا نأمنهم لأنه يمكن في يوم من الأيام أن يصبحون، يعني يهاجمون، يعني تستخدم هذا الفعل في الهجوم عند الصباح، يعني عند تباشير الفجر، وكانوا يفعلون ذلك عند الغار. لكن الآن يمكن نهاجمنا في أي وقت بوسائل الحرب الحديثة. فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء، ولا نقولهم ما دام العهد قائما، لأنه لو قال نحن نخاف منهم الخيانة سنبادرهم بالقتال قلنا هذا حرام لا تقاتلون حتى تنبذوا إليهم العهد. سيدنا معاوية رضي الله عنه رجع في الجيش من أرض الروم، بعد أن سمع الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول الله أكبر وفاء لا غل، وفاء لا غل. فذكر معاوية بهذا العهد، كان سيدنا معاوية بينه وبينهم عهد، وصار الجيش قرب العهد على الانتهاء، فصار الجيش حتى إذا انتهى العهد يهاجمنا. فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذه الآية، ورجع معاوية من الجيش لأننا دين الوفاء لا غدر فيه، لا يمكن أن يستخدم غدر تحت أي مسمى، والخيانة تحت قاعدة الغد بل الوزير لا، إنما شوف الجيش كله يرجع لهذه الآية. إن الله يحب المتقين، المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أمره واجتناب نهيه، وهذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف التقوى. وفي هذه الآية اسم الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة الإلهية وإثبات صفة المحبة، وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب صفة مبالغة من التوبة، يعني كثير التوبة، والتوبة بمعنى الرجوع، هذا يعني رجع. فالتواب هو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يرجع إلى الله سبحانه وتعالى من المعصية إلى الطاعة. وشروط التوبة الإخلاص لله تعالى فيها، يعني أن يكون الحامل على التوبة هو خوف الله سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه، لا خوف المرض مثلا، فهناك إنسان يقلع عن المعصية خوف المرض فهذا لم يتب توبة خالصا فيها، اللي شرط أن يتوب لله، أن يتوب لله سبحانه وتعالى. كذا أيضا الندم على ما فعل من الذنب، وعلامة ذلك أن يتمنى الذنب لم يقع منه. الثالث الإقلاع من الذنب فورا لتركه إن كان محرما أو تداركه إن كان واجبا يمكن تداركه. العزم على أن لا يعود إليه، أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه وهو ما كان قبل حضور الموت وطلوع الشمس المغرب، فإن كانت بعد حضور الموت أو بعد طلوع الشمس المغرب لم تقبل. هذا إذا كانت التوبة فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى في حق الله تعالى. أما في حقوق العباد فلا بد من استحلالهم، هذه الشروط مع الاستحلال، فإن كانت في المال فلا بد من رد المال إلى أهله، وإن كانت في عرض يعني نحو قذف أو سب أو غيبة فإن هذا مرتبط بالمصلحة والمفسدة. فإن كان استحلال بذلك لا تركز عليه مفسدة أكبر فإنه يستحل من ذلك، يعني يقول يا فلان سامحني قد استفدت عرض كذا وكذا، أو إذا كانت تترتب عليه مفسدة فإنه يكتفي أن يدعو له وأن يثني عليه الموضع الذي ذنبه فيه، يعني في الموضع الذي يذم عليه، يبين لك نفس الموضع يثني عليه ويذب عن الموضع، من ذب عن عرض الدين ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. فالتواب كثير التوبة، ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب، ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر ذنبه إذا أحدث لكل ذنب توبة فإن الله تعالى يحبه، والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب الى الله عز وجل من باب اولى، لان من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله، فمن قلت ذنوبه كانت محبه الله له بالتوبه من باب اولى. والله عز وجل يحب عبده التائب، لله افرح بتوبه احدكم بتوبة عبده من أحدكم كان ضل راحلته في فلاة ثم وجدها. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي الذين يتطهرون من الأحداث والأنجاز في الدليل وما يجب تطهيره. هنا جمع الله عز وجل في الآية بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن، وطهارة الباطن التوابين يعني يتوب إلى الله عز وجل مما فعل من الذنوب والمعاصي، وكذا الظاهر المتطهرين، طهارة الظاهر المتطهرين أي طهارة الظاهر من الأحداث والأنجاز. وفي الآية أيضا من أسماء الله تعالى الله يتضمن صفة الألوهية ويتضمن صفة المحبة، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها علماء السلف آية المحنة عن الامتحان والاختبار، لأن قوما دعوا محبة الله فاستلهم الله بهذه الآية، كما قال الحسن البصري ادعى قوم محبة الله فاستلهم الله بهذه الآية. يبقى دي مهنة. ايه المهنة هنا؟ ايه العلامة؟ العلامة على انك تحب الله تعالى هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحدي لكل من دعا محبة الله ان يقاتله ان كنت صادقا في محبة الله فاتبع الرسول. فمن احدث في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه قال إنني أحب الله ورسوله بما أحسسته، قلنا لو هذا كذب، لو كانت محبتك صادقة اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه. فكل من كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لله أحب. وإذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله تعالى يحبه، ولا يزال عبده قرب إلي من نوافله حتى أحبه. إذا يستمر في التقرب لله عز وجل بأنواع النوافل من الصلوات والصيام والصدقة والذكر وتوبة القرآن وغير ذلك لينال محبة الله تعالى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ونفس الله أعظم من نفوسنا، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي الحديث أيضا أن من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله هرولة. مذهب السلف في هذا الحديث وفي أمثاله كما ذكرنا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، فنثبت هذه الصفات الفعلية لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء والسميع البصير. ومقتضى إثبات هذه أفعال الله صفات أفعال الله تعالى أن الله تعالى يسرع بالخير والجود إلى عبده سبحانه، هذا من كرمه. وفي الآية أيضا إثبات اسم الله تعالى وصفة الإلهية وكذا صفة المحبة، وقول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون. هذه الآية الفاء واقعة في جواب الشرع، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني إذا ارتدتم عن دين الله فإن ذلك لا يضر الله شيئا، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا كقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكل من ارتد عن دين الله فإن الله لا يعتق به، لأنه تعالى غانيه عنه، بل يدينهم ويأتي بخير منهم، فسوف يأتي الله بقوم بدل منهم، سوف يأتي الله بقوم بدل منهم يحبهم ويحبونه، وإذا كانوا يحبون الله يحبهم الله فسوف يأخذون بطاعته. وتمام الآية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني أمام المؤمنين أذلة يخفضون أجنحتهم المؤمنين ويميدون لهم ويتضامنون، يعني يتواضعون ويتواضعون محاماة بينهم، تواضع بعضهم لبعض. ومع الكفار أعزة أقوياء لا يظهرون كل أمام الكافر أبدا. وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لقيتموهم في طريق فاضطروه إلى أبيض، يعني إذا لقيتم اليهود والنصارى ولو كانوا ألفا أنتم عشرة لشق هذا الجمع ولنسرح لهم الطريق، فلنريهم إلى أبيض، فنريهم العزة بدينا لا بأنفسنا، لأننا نحن بشر وهم بشر، حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر وأن المتمسك به هو العدل. هذا الحديث قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا مرتبط بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، أن هذا مرتبط بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، يعني إذا وجدت نصرانيا في طريق تضيق عليه حتى تضطر إلى أضيق الطريق فيلزم حافة الطريق وأنت تمشي في وسطه، لو قلنا ذلك في زماننا هل هذا في قدرتنا؟ وإن فعلنا هل يترتب عليه مصالح أم يترتب عليه مفاسد؟ فهذا مرتبط بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدون، وكل انسان يقابلونه من السلاح بما يقنع به، فمن قاتلهم بالحديد والنار قاتلوه بالحديد والنار، ومن قاتلهم بالجدال والخصام الكلامي جادلوه مثل ذلك. فهم يجاهدون في الله بكل نوع من انواع الجهاد. ابن القيم رحمه الله ذكر 13 نوع من الجهاد. فالجهاد ليس جهاد السيف فقط، وانما في 13 نوع من الجهاد. فمن هذا الجهاد جهاد المنافقين، كما قال علي رضي الله عنه لما قتل كرسي باربعه اسياد، منها سيف على المنافقين. طب ايه السيف على المنافقين؟ السيف اللي هو سيف اللسان، المجادله والخصام باللسان، وجاهد الكفار والمنافقين، فجهاد المنافقين يكون باللسان. فهم يجاهدون بالله بكل نوع من انواع الجهاد، جهاد النفس الجهاد، وكما سياتي المجاهد من جاهد نفسه في الله، ولا يخافون لومة لائم، يعني لا يخافون نقد الناس عليهم، يقولون الحق ولو كان على انفسهم. ودي بقى هذه الخصة العظيمة التي قلما من يتصف بها، فإذا ما أراد الإنسان أن يجهر بحقه فلينظر في من حوله، فإنه ينظر في من حوله، فمنه ذلك على عدم قول الحق. إنما وصف هؤلاء القوم الذين وصفهم الله جل هذا الوصف، ولا يخافون في الله لومة لائم، عند الحق لا يخاف لومة لائم، لا يخاف نقد أحد ولا يخاف من كلام أحد، إنما عليه أن يقول الحق، وهذا يكون بتعظيم الله. إذا عظم العبد ربه سبحانه وتعالى حق تعظيمه فإنه سيجهر بكلمة الحق وما يجب عليه دون أن يبالي، مش معناه أنه لا ينظر إلى الصحة والمفسدة، لا، وإنما إذا نظر أن هذا القول لابد أن يكون هو الصح يجب عليه أن يجهر به، ولا يبالي بغضب من يغضب ولا يبالي بمن أعرض، وإنما يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. فانظر في وصفه ولا يخافون لومة لائم. يقولون الحق ولا يخافون لكم ذلك لا يخافون نقد الناس عليهم يقولون الحق ولو كانوا على انفسهم لكنهم لا سيما اهل العلم هذا اوجب في حقهم ان اهل العلم يرون الامور على حقيقتها وجليتها بعكس بقيه الناس فان كان العالم يخاف نقد الناس فعندئذ ضاع الحق ضاع الحق وضل من ضل لا سيما في اوقات الفتن تسفك الدماء وتضيع بلاد العباد بزعم انه يخاف من نقد الناس انما يقول الحق ولا خاف الله لومه لائمه لكنهم يستعملون الحكمه في هذا الجهاد او الصعيد الحكمه في هذا الجهاد ويرونه الوصول الى الغايه اذا راوا ان الدعوه تستوجب التاخر في بعض الامور تاخروا اذا راوا ان الدعوه تقتضي اللين في بعض الاحوال استعملنا لانهم يريدون الوصول الى غايه معينه والوسيله حسب ما تقتضيه حسب ما تقتضيه ففي قواعد شرعيه تستعمل في الامر المعروف عن المنكر وفي الجهاد في سبيل الله تعالى ثم قال عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم في هذه الايه اثبات اسم الله تعالى واصدام الصفه الالهيه وكذا ايضا اثبات صفه المحبه وكذا اثبات أنه عز وجل محبوب يبقى إيه؟ ربنا تعالى يحب ويحب يبقى يحب فهو محبوب سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى محبوب ومعلوم أن حب العبد لرب هو حب إيه؟ حب تعظيم حب العبد لربه هو حب تعظيم وإجلال فإنك تعظمه عز وجل تأتمر بأمره وتكفي بنهيه وهناك حب واجب وهناك حب طبعي فالحب الطبعي كحب الرجل لزوجته واولاده ولابيه وامه فهذا لا يلام عليه الانسان طالما انه لا يحمل على الترك واجب او على الفعل المحرم هناك فعل واجب وحب واجب وانك تحب ما اوجبه الله سبحانه وتعالى وتحب من يحب الله سبحانه وتعالى فده حب واجب ولكن حب التعظيم هذا لا يكون الا لله لا العباده حب التعظيم فحب العبد لربه حب ايه؟ حب تعظيم يعني هل حبنا مثلا لاولادنا كحبنا لربنا عز وجل؟ لا طبعا لان حبنا لاولادنا حب شهوه حب شهوه شهوه ايه؟ ان انت ابو لابنك فبتحبه عشان ابنك فبتشفق عليه اما حبك لربك حب تعظيم واجلال يحملك هذا على مراقبته وخشيته وعباده بالشهود والحضور والمراقبه وامتثال امره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى عشان كده ايه عشان نقول المثل ده عشان نرد على المعطله الذين نفوا صفه المحبه لله سبحانه وتعالى لان حبنا لربنا زي حب ربنا لينا حبنا ربنا عز وجل حب اجلال وتعظيم حب ربنا لينا سبحانه وتعالى حب ربنا عز وجل لنا على طاعتنا له على طاعتنا له وحب عز وجل ليس كحب المخلوق للمخلوق انما حب على ما يليق بكماله وجلاله يقتضي هذا توفيق العبد عبده اعانته رعايته هكذا مما تقتضي كلمة محبة الرب العظيم للعبد المظلوم الضعيف ثم يقول وقوله سبحانه آيات السابعة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هذه الآية من سورة الصف سورة الصف تسمى بسورة الجهاد بسورة الجهاد لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في سبيله ثم ذهب الجهاد في آخرها ثم ذكر بين ذلك أن الله سيلقي دينه على كل الأديان ولو كره المشركون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا يعني لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر حتى في الجهاد والصلاة جهاد مصرف فيها قائد يجب اتباعه فإن لم تتبعه بطل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا يخشى أن يرفع رأسه قبل الإيمان، أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل سورة سورة حمار يقوم. والصلاة والصلاة والصف في الصلاة نظير الصف في الجهاد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة، كأنهم بنيان. والبنيان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يشد بعضه بعضا، يعني يتمسك بعضه ببعض. ولهذا قال سبحانه كأنهم بنيان مرصوص، فليس كالمفرق، بنيان مفرق لنا مرصوص أشد تناسكا. فهؤلاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم حفظ الصلاة. أولا يقاتلون فلا يكونون إلى الخلود والخمول والكسل والجمود الذي يضعف الدين والجند. إذا يقاتلون طبعا إيه؟ كل قتال بحسب ما قلنا في جهاد المنافقين، في جهاد الناس، في أداء الإنسان إيه؟ لم يخلص إلى الراحة ولا إلى الكسل، وإنما قام يجاهد نفسه ويجاهد في الله تعالى. كل من فسق أو حارب الله ودينه. الإخلاص قولي في سبيلنا يشد بعضهم بعضا، قولي صفحي يشد بعضهم بعضا، وهم على اللي هي ده المؤازرة، هي دي المؤازرة والتعاون على البر والتقوى. يعني مهما كان الإنسان بنفسه ضعيف وقوي كثير بإخواني، لما يكون في معاك حد بينا وبتتعاون مع بعض على البر والتقوى فده أحرى أحرى لأن يتم العمل بأحسن وجه، وأحرى وأحرى لأن تتم الأداء من هذا العمل. أنهم كالبنيان، والبنيان قسم مليء لا يتخلله ما يمزقهم بقوله مرصوص. هذه خمس صفات علق الله محبه هؤلاء عليها، وفي الايات من الاسماء والصفات ايضا ما تقدم. فان الله يحب كإن الله يحب المتقين، اسم الله ضمن صفة إلهية إذا صفة المحبة لله تعالى. قوله تعالى هو الغفور الودود، الغفور السافر لذنوب عباده المتجاوز عنه، مثل غفر ففي المعنى سطر، ومنه المغفر الذي يستر الرأس والوجه. والودود مأخوذ من الود وخالص المحبة، وهي بمعنى واد وبمعنى مولود. فالله عز وجل محب ومحبوب، كما قال تعالى في سورة ياسين لو بطول يحبوه ويحبوه، هو واد عز وجل ومولود، واد لأوليائه، واد لأوليائه، يعني يتوسل لأوليائه، يتوسل لأوليائه بنعم سبحانه وتعالى يحبوه سبحانه وتعالى، وأولياءه يودون ويحبون. يودون يعني يتوسلون إلى الله بفعل ما يحبون، فأولياءه يودون يحبون يحبون الوصول إليه وإلى جنته ورضوانه. وفي الآية اسم الله الغفور الذي ضمن صفة المغفرة، واسم الله الودود الذي ضمن صفة الود. ثم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة، اللي هي أعلى من درجات المحبة لها كلها. وقول الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالخليل هو من كان في أعلى درجات المحبة، فالخلة أعلى أنواع المحبة، لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه. وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبدا. يقول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. مثل هذه المحبه مش عظمها، لا يجوز ان يحب احد احدا هذه المحبه، انما الذي يحب لهذه المحبه هو الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم، لكن ما اتخذ واحدا منهم قليلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأكتب الناس لو كنت متخذا قليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. إذا أبا بكر هو أحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا قليلا، لكن إخوة الإسلام ومودته. وأما الخلة فهي بينه وبين ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم قليلا. هما دول الاثنين بس اللي ليهم منزلة الخلة، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. والخلة لا نعلم أنها ثبتت في أحد من البشر إلا الاثنين، هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني قليلا. وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل، لأنها أعلى أنواع المحبة، وهي توقيتية، فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا هذين الرسولين الكريمين فهما خليلان لله عز وجل. وهذه الآية: اتخذ الله إبراهيم خليلا، هي المسيحة التي استشهد بها من قتل جعفر ابن درهم رأس المعطلة الكهنية. أول ما أنزل قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله الخطيب. طبعا ده قتل على البقر، لأن مثل هذا يقول بخلاف الآية. الله تعالى قل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أو مثل ولا إيه ما اتخذ الله إبراهيم خليلا. إذا يقول بخلاف الآية، كذب الله سبحانه وتعالى. فقتله خالد بن عبد الله الخطيب إن الله أمير العراق وقتئذ، حيث خرج به ملتقا يوم عيد الاضحى وخطب الناس وقتلوا الناس ضحوا وقبل الله ضحاياهم، فاني مضحي بالجعد بن درهم، لانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم قليلا ولم يكلف موسى تكليما، ثم نزل فذبح. وقد مدح العلماء بخالد بن عبد الله القصري فعله هذا. وكان الأئمة والأمراء والخلفاء في المدينة الفاضلة يتتبعون الملاحدة والزنادقة، لأن هؤلاء خطرهم على الدين أشد من الكفار القرآنيين. ومهمة الإيمان هي إقامة الدين، وسياسة الدنيا بالدين. إقامة الدين يعني حفظه ونشره وحراسته. يقول ابن القيم في الدونية: ولأجل لا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان يوم الأضحى، إذ قال إبراهيم ليس قليلا كلا ولا موسى الكريم الداني. شكر الضحية، شكر الفعل ده اللي هو ضحى به، شكر الضحية: كل صاحب سنة لله برك من أخي قربانه، يعني يمدح عمله. فلدينا الآن محبة وود وخلة، فالمحبة والود المطلقة والخلة الخاصة بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ويجب أن يكون اعتمادنا في الأمور البينية على الأدلة السمعية، لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية. مثل الأشاعرة يقولون: لا يمكن أن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا، لأن العقل لا يدل عليها، وكل ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب أن ننزه الله عنه. فنحن نقول لهم: نثبت المحبة بالأدلة العقلية، كما هي ثابتة عندنا بالأدلة السمعية. الأدلة السمعية هي الأدلة الكتاب والسنة، احتجاجا على من انكر ثبوتها بالعقل. فنقول بالله التوفيق: اثابه الطائعين للجنات والنصر والتاكيد غير هذا يدل بلا شك على المحبه، هذا يدل بلا شك على المحبه، ان الله سبحانه وتعالى يحب عبده الذي امن وعمل صالحا فاثابه على ذلك بالجنه، واثابه على ذلك انه نصر وايده في الدنيا. ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لاحظ أن الله عز وجل أيد من أيد إلى هذه المؤمنين ونصرهم وأسلمهم، وأن هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم ونصرهم وأسلمهم عز وجل. وهنا سؤال الأول، لماذا نال الإنسان محبة الله عز وجل وهذه التي يطلبها كل إنسان؟ والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ولا ينبغي. ولهذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في العهد بين الزوجات: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، اللي هو حب لعائشة رضي الله عنها. الحب ده أمر يلقيك حجارة القلب، فكان يحب عائشة رضي الله عنها، كانت أحب الناس إليه، لكن هذا الحديث ضعيف. وليس القسم في الميل ولا في المحبة، إنما القسم في النفقة والمبيت والكسوة، هذا هو القسم والعدل بين الزوجين. أما في الميل القلبي فهذا ليس يملكه الإنسان، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فالجواب أن لها أسباب كثيرة، المحبة لها أسباب كثيرة، منها أن ينظر الإنسان من الذي خلقه، من الذي أمده بالنعم منذ كان في بطن أمه، من الذي أجرى عليه الدم في عروقه قبل أن تنزل الأرض إلا الله عز وجل، من الذي دفع عنك النقم الذي انعقد أسبابها. وكثيرا ما تشاهد بعيني آفات ونقما تهلكك فيرفعها الله عنك، وهذا لا شك أنه يجلب المحبة. ولهذا ورد في الأثر: أحب الله بما يرزقكم به من نعم، وده حديث ضعيف. والمحبة على حافة المنن، فالإنسان ينظر في المنن التي من الله عليها، ازداد حبا لله تعالى، إذا من أسباب نيل محبة الله تعالى. ولم القيم رحمه الله ذكر في مزاج السلكين 10 أسباب منها وصل المحبون إلى درجة المحبة. وأعتقد لو أن أحدا أهدى إليك قال من أحببت الهدية، فهذا التحابب من أسباب التحابب بين الناس، إشكال السلام من أسباب التحابب بين الناس. فلو أهدى إنسان إليك هدية قليلة قال من تحبه، فما بالك بربك عز وجل الذي نعمه عليك كثرة سبحانه وتعالى. لهذا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها تجد قلبك ينشرح وتحب الذي أداها إليك. حتى إن بعض الناس بيقول عبارات ويعبر فيها عن حب الله تعالى، يعني يقول: يا رب أنا مش عارف أشكرك إزاي، يعني مش عارف أنا أعمل إيه معاك عشان اللي أنت عملته معايا ده. بص الدرجة درجة إيه؟ يعني هو من درجة حب ربنا ومش عارف يعمل إيه عشان يشكر ربنا سبحانه وتعالى، عارف إن ربنا أختار الحاجة دي، إن ربنا وفقه الحاجة دي. فده شعور فطري يجلب الإنسان في قلبه عندما يجد نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه. بخلاف النعم الزائدة، فأنت تذكر ذلك من ذكر الله ذكر النعم، يعني خلي بالك ذكر الله أنواع، من ذكر الله ذكر النعم. أنت لو تقعد تذكر كده تقول شكر ربنا أعطيك نعمة البصر، نعمة الشمس، نعمة الكلام، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة الكفاية، الماكل في المعاش، تقعد تعد النعم من ذكر الله. من ذكر الله أن تذكر نعمه سبحانه وتعالى عليك. فأنت تذكر النعمة التي أعطاك الله، تذكر أيضا أن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين. إن كان الله من عليك بالعلم فضلك بالعلم، أو بالعبادة فضلك بالعبادة، أو بالمال فضلك بالمال، أو بالأهل فضلك بالأهل. فذلك ربنا في القيامة هيمن على العبد ويذكره بنعمة ويقول له: إيه ألم تزوجك؟ ألم تزوجك؟ يعني إيه زوجتك؟ نعمة ربنا هيمن بيها على العبد يوم القيامة. فشوف أنت ربنا أعطاك إيه ويفضلك بيه في ناس ثانية ما ربنا عطاش النعم دي، أو بالقوت فقد فضلك بالقوت اللي هو الطعام، أو النعمة التي لا تحتها ما هو دونها. فأنت إذا رأيت والقوت هنا الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني كفاية، قوتا يعني كفاية. فهنا المراد هو الكفاية. وما من نعمة إلا وتحتها وأنها فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة شكرت الله وأحبك. ومنها محبة ما يحب الله من الأعمال القولية والفعلية والقلبية. فقلت لها ربنا يحبه والعبد هنا يحب ما يحب ما يحب الله. وفي الدعاء اللهم إني أسألك حبا وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وحب عمل يقربني الى حبك. فالعبد المؤمن يحب ما يحبه الله، تحب الذي يحبه الله، هذا يجعلك تحب الله، لان الله يجازيك على هذا ان يضع محبته في قلبك. تحب الله اذا قمت لمن يحب، كذلك تحب من يحب، والفرق بينهما ظاهر. الأخيرة من الأشخاص والأولى من الأعمال، لأننا أتينا بما التي لغير العاطل من الأعمال والأماكن والأزمان، وهذه من للعاطل، وهذه من للعاطل من الأشخاص. تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تحب موسى وعيسى وغير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، تحب الصديقين كالبكر والشهداء وغير ذلك ممن يحبهم الله. فهذا يجلب لك محبة الله، وأيضا من آثار محبة الله هو سبب وأثر. ولذلك الإنسان بيحب ربنا بيحبه وبيحب لك محبة الله، لأن الأصل محبة الله وما سواه تبع، كما أن الإيمان الأصل فيه إيمان بالله وما سواه تبع. فنحن نؤمن بالملائكة لأن الله هو الذي أمرنا أن نؤمن بها، ونؤمن بالرسل لأن الله أمرنا أن نؤمن بالرسل، وكذا نحب من يحبه الله. لذلك قال مسعود رحمه الله لرجل قال له إني أحبك في الله، قال إنك أحببتني في الله لأنك تحب الله. فعندما أحببت الله أحببت كل من يحب الله، وهذا الحب واجب، وهو من أجل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. ومنها كثرة ذكر الله بحيث يكون دائما على بالك، حتى تكون كلما شاهدت شيئا سللت به على الله عز وجل. فبقى تربية إيمانية من خلال العلم، تربية إيمانية من خلال العلم. فانظر الشيخ هنا بيشرح عقيدة، ومع ذلك ربيك إيمانية، ربيك إيمانية كيف تكون مؤمنا حقا، تصل الى حقيقه الايمان، كيف تضبط الايمان. فيقول مثلا في المحبه ما ذكرناه كذا في ذكر الله، فعندما تذكر الله كثيرا يكون الله تعالى دائما على ذلك، حتى تكون كلما شاهدت شيئا استدللت به على عليه عز وجل. شوف كل حاجه قدام عينيك، حاجه تقبض عليك على حاجه استدلت بها على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله خالق عظيم، وهكذا كل شيء بك، كل شيء تشوفه تستدل به على ربك، حتى يكون قلبك دائما مشغولا بالله، حتى يكون قلبك دائما مشغولا بالله معرضا عما سواه. فهذا يجلب لك محبة الله عز وجل. هذه الأسباب الثلاثة هي علمي من أقوى أسباب محبة الله تعالى. يبقى هنا الإنسان ينظر في نعم الله، واحد اثنين يحب ما يحب الله من الأعمال والأقوال القلبية والأعمال القلبية، ثالث حاجة إن هو يكثر من ذكر الله تعالى. السؤال الثاني، ما الآثار المسلكية التي يستلزمها ما ذكرت؟ يعني هذه كلها أنا استفيد منها إيمانيا إزاي؟ قوله تعالى إن الله يحب المحسنين يقتضي أن نحسن وأن نحرص على الإحسان، لأن الله يحبه وكل شيء يحبه الله فإنا نحرص عليه. قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يقتضي أن نعدل ونحرص على العدل. قوله تعالى إن الله يحب المتقين يقتضي أن نتقي الله عز وجل لا نتقي المخلوقين، بحيث إذا كان عندنا من نستحي منه من الناس رحنا المعاصي إذا لم يكن عاصيا. الله عز وجل أولى النظر سبحانه وتعالى. لذلك قال أحد السلف: لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى عظم من عصيتك. إن تعصيت مين؟ فالتقوى أن تقي الله عز وجل ولا يهودك الناس، وده حكم مبدأ الجنة. لا يهودك الناس، همك الأكبر هو إرضاء الله. إن أرضيت الله أرضى الله عنك. أما أنك ترضى الناس فيسخط الله عليك ويسخط عليك الناس. وإن كان همك إرضاء الناس لن تستطيع أن تقول حقا ولا أن تجهر بحقا. أما إن كان همك إرضاء الله تعالى فإنك ستجهر بالحق الذي يرضي الله. وعندئذ الثواب العاجل إن ربنا يقولك إن ربنا يرضى عنك ويرضي عنك. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الله. انظر يا أخي إلى الشيء الذي بينك وبين ربك ولا يهمك غير ذلك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. افعل ما يقضيه الشرع ستكون لك العاقبة. رابعا يقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين. وهذه تستوجب أن أكثر إلى الله بقلبي وقالبي. ومجرد بجوارحك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومجرد قول الإنسان أتوب إلى الله هذا قد لا ينفع، لكن تستحضر وأنت تقول أتوب إلى الله أن بين يديك معاصي ترجع إلى الله هنا وتتوب حتى تنال بذلك محبة الله. ويحب المتطهرين إذا غسلت ثوبك من النجاسة، استعود تغسل الثوب من النجاسة، تغسل لي تشعر أن الله يحبك، لأن الله يحب المطهرين. أنت بتعمل كده لعم ربنا بيحبه، عم ربنا بيحبه فبيه تأمنه، هكذا تستشعر المعنى ده. إذا توضأت تحس بأن الله أحبك لأنك تطهرت. إذا اغتسلت تحس بأن الله أحبك لأن الله يحب المطهرين. ووالله إننا لغافلون عن هذه المعاني. أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة أو من الأحداث لأنها شرط لصحة الصلاة خوفا من أن تفسد الصلاة، لكن يغيب عنا كثيرا أن نشعر بأن هذا قربة وسبب لمحبة الله لنا. لو كنا نستحضر عندما يغسل الإنسان نقطة بول أصابت ثوبه أن ذلك يجلب محبة الله له لحصلنا خيرا كثيرا، لكننا في رحمة خامسا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا أيضا يستوجب أن نحرص غاية الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث نترسم طريقة لا نخرج منه ولا نقصر عنه ولا نزيد ولا ننقص. شعورنا هذا يحمينا من البدع ويحمينا من التقصير ويحمينا من الزيادة والذنوب. ولو أننا نشعر بهذه الأمور فانظر كيف تكون سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا. كذا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ونحذر من الردة عن الإسلام التي منها ترك الصلاة مثلا. فترك الصلاة جحودا هذا باجماع كافر مرتد. اما ان تركها تكاسلا فالخلاف فيها مشهور. فهناك قول لاهل العلم بانه يخرج من المله، وهذا قول علي رضي الله عنه وقول الحق بن راهويه واحمد بن حنبل في احد الروايتين من الائمه. واما قول الجمهور فإنه قرب دون خطر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغالب أو عامة علماء السعودية يأخذون بالقول الأول، لهم يكفرون ذلك الصلاة تكاسلا. والمسألة والخلاف في ذلك الصلاة تكاسلا الخلاف فيه تائر، الخلاف فيه تائر. لذلك يقول التي منها ترك الصلاة مثلا إذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إذا ابتددنا عن ديننا أهلكنا الله وأتى بقوم يحبون ويحبون ويقومون بواجبهم نحو ربهم فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن كل ما يفرط به. سابعا قول تعالى إن الله يحب التواب يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا آمنا بهذه المحبة فعلنا نحن السبب الخمسة التي تستلزمها وتوجبها القتال وعدم التواني والإخلاص أن يكون في سبيل الله أن يشد ربنا بعضا كأننا بنيان أن نسكب الرابطة بيننا كان قويا كبنيان مرصوص أن نصف وهذا يقتضي التساوي الإحسان حتى لا تختلف القلوب يعني صلى يقول إيه تسوون بين قلوبكم أو لا يخالفن بين قلوبكم يعني لو الصف ده معروف لا يخالف العقوبة لا يخالفن بين قلوبكم إحسان العبادة سبب تآلف القلوب ولذلك ما تواب اثنان فيفرق بينهما الا بذنب احدثه احدهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اثنين منهم مدوا محبه وتفرقوا يبقى في ذنب حصل اذا كان عدم احسن العباده يؤدي الى ذلك فبل بالذنب والمعاصي وهو مما يؤكد الالفه والانسان اذا راى واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره يقوى على الضعفان لكن لو يحيطون به من جميع الجوانب تشتد همته الوحش وكده ربنا امر بالتعاون مع البر والتقوى ولشد اذى بعضهم بعضا في الحديث القدسي وجبت محبه الذين يتناصرون من اجله فصار في هذه الايات ثلاثه مباحث اثبات المحبه بالادله السمعيه اسبابها الاثار المسلكيه في الايمان بها اما اهل البدع الذين مكونه فليس عندهم الا حجه واهيه يقولون ماذا هي الحجه بعشان عطلوا الثقه دي عطلوا الثقه العظيمه دي لذلك اسعد الناس بالله وبعبادته سبحانه وتعالى من اهل السنه والجماعه الذين يتعبدون لله سبحانه وتعالى باسمه وصفاته على المنهج الذي بيناه لانهم اذا علموا ان الله يحب ويحب ومقتضى هذه المحبه كذا وكذا وكذا انهم يتقربون اليه ويتسببون بالاسباب التي توصل الى هذه المحبه لكن لما في انس يقول لا لما في صفه المحبه خالص اذا قلوب مظلمه هذه القلوب جاذا بلا لا تقرب اليه هذه الاسباب اولا قالوا ايه العقل يدل عليه اثنين المحبة تكون بين اثنين متجانسين لا تكون بين رب ومخلوق أبدا ولا بد أن تكون بين المخلوقات ونحن نرد عليهم فنقول نجيبكم عن الأمر هو أن العقل لا يرد عليه الجواب الأول التقريب بالنصوص في النصوص تجب أن نسلم لها إن الله يحب التوابين والمطهرين يبقى دي النصوص اللي جابها شيخ سامي تيمية دي كلها هي توجب التسليم لها والأول التسليم والثاني بالمنع التسليم نقول سلمنا أن العقل يدل على المحبة السمع دل عليه علمنا هو دليل مستقيم بنفسه والله عز وجل يقول في القرآن نزلنا عليك الكتاب إتياما بكل شيء لا اتهام بالكتاب تيجي تقول ده تيجي تقول لا بالايات دي لا ده تعرضنا على عقل نرد الايات ده اتهام بالكتاب فاذا كانت تبيانا وتدين القائم بنفسه وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول لان المدلول قد يكون له ادله متعدده سواء الحسيات او المعنويات فالحسيات يتبلد له عده طرق توصل اليه فإذا سد طريقا ذهبنا من طريق ثاني يبقى المدلول ممكن أدلة كثيرة تدل عليه زي الدخان شرب السجاير دي تقول لي هل تقابل تقول ربنا يقول ولا تدخنه ولا تشرب السجاير يبقى هنا ايه؟ طب ده انت فالدليل طب المدلول حرم شرب السجاير عليه أكثر من الدليل اما المعنويات فكم من حكم واحد يكون له عده قديمه وجوب الطهارة للصلاة مثلا في عيد الأهل، فإذا قلتم إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق فإن السمع دل عليه بأجل دليل وأوضح دليل. الجواب الثاني المنع، أن نمنع دعوة أن العقل لا يدل عليه، ونقول بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق كما سبق. وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين المتجانسين فيكفي أن نقول لا قبول لدعواه، لأن المنع كاف في رد الحكم، إذ أن الأصل عدم الثبوت. فنقول دعواكم أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع، بل هي تكون بين غير المتجانسين. شوف بس اللي رب الثاني، وده بالذات صحيح في الواقع. الإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيام وما فسدت عليه قط، تجد إيه؟ يحبها. قال لا بيحبها إيه؟ يقول لك دي مش مزعلاني حاجة، ما بتروحش عليها بمشي معاها كويس أوي فأنا بحبها. طب لو هي تعبانة بيكرهها كرهها خلاص اكرهها، إن إيه؟ تعبتها. فيقول وعنده ساعة تأخذ نصف وقته في التصريح فتجد ايه؟ يبغضها. وايضا نجد ان البهائم تحب وتحارب. شوف كده اي بهائم، شوف البهيمة، شوف القطة، شوف الكلب، لو انت تحسن اليه شوفوا ايه؟ يحبك. وممكن انت تلاقي نفسك تحب مثلا يحب القطة اللي بيحب حيوان معين مثلا فرس مين، يحب مثلا لو في خروف عنده لو في جمل عنده بيحبه، لكن بيحبه ايه؟ فده سبحان الله في بينهم ألفة. فالعقل يدل على كده، العقل يدل على ذلك. فيقول فنحن ولله الحمد نثبت لله المحبة بينه وبين بلاده. نحن اخترنا اليوم في كتاب شخص الوصية حتى ننهي هذه صفة المحبة حتى. والله سبحانه وتعالى يحب ويحب عز وجل.